الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. وكنا قد ذكرنا بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، ومنها أن الأرض المتنجسة تطهر بصب الماء عليها حتى يزول أثر النجاسة ولا تحتاج إلى نقل التراب على الراجح من أقوال أهل العلم. ومن فوائد الحديث احترام المساجد وتطهيرها، كما قال الشارح ويؤيده حديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قوله بعد ذلك في فوائد الحديث أو ما يؤخذ من الحديث: سماحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى آخر ما قال. ظاهره أنه قال ما قال بعد الواقعة، لكن الذي في صحيح البخاري في الأدب، كتاب الأدب من صحيح البخاري وليس الأدب المفرد، الذي في صحيح البخاري في كتاب الأدب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا. والشارع عندك قال ايه في الكتاب؟ حد يقرأ بصوت عالي كده قول الشارع في الكتاب سماحة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارع رحمه الله: سماحة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أرشد الأعرابي برفق وليد بعدما بال، مما جعله يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم ومحمدا ولا ترحم أحدا ولا ترحم معنا أحد. طيب، إذا هنا ظاهره ايه؟ ان بعد الواقعة ما وقعت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ما فعل، الرجل قال إيه؟ اللهم ارحمني ومحمدا. لكن الصواب أن هذا الرجل فعل ما فعل بعد أن قال ما قال. قال الحافظ: وأخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان من وجه آخر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: دخل الأعرابي المسجد فقال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد احتضرت واسعا. ثم تنحى الأعرابي فبال في ناحية المسجد. يبقى قوله اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا لم يكن بعد فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه، وإنما هو قالها بمجرد دخول المسجد وقبل أن يحدث منه ما حدث. إنما ظاهر كلام الشارح إنه إيه؟ اللي حمله على قول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا موقف النبي صلى الله عليه وسلم منه، وهذا يخالف ما في هذه الأحاديث. قال ابن الملقن: وأخرج الشافعي في الأم هذا الحديث بفائدة حسنة من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا لفظه: دخل أعرابي المسجد فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا. فما لبث أن بال في ناحية المسجد فكأنهم عجلوا عليه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر بذنوب منا أو سجل منا فأهريق عليه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا ويسروا ولا تعسروا. وفي رواية أبي داود أنه صلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا ثم بال في ناحية المسجد. إذا هنا ظاهر كلام الشارح أن الرجل لما رأى رفق النبي صلى الله عليه وسلم وسماحته بعد ما حدث منه ما حدث قال اللهم ارحمني ومحمدا، لكن هذا يخالف ما جاء في الأحاديث التي معنا وأنه ابتدأ هذا القول قبل أن يحدث منه هذا الفعل. نعم. وكذا أخرجه الترمذي قال وقد يستنبط من هذه الرواية صحة صلاة مدافع الأخبثين لأن الظاهر من حال من يبول عقب الصلاة أنه كان يدافعه، يعني رجل ومجرد ما فرغ من الصلاة بال في ناحية المسجد، يعني لم يصبر حتى يخرج من المسجد أو حتى يتوارى عن أعين الصحابة أو غير ذلك، فهذا ظاهره إيه؟ أنه كان حاقن وهو في الصلاة، أو على الأقل يشعر حاله بذلك، يعني ممكن اللي يراه هو يبادر إلى التبول يقول له أنت كنت حاقن في الصلاة أم لست بحاقن؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله، وعليه على ما جرت به العادة أن الإنسان يبادر إلى التبول بعد الصلاة إذا كان حاقنا فيها، فيدل ذلك على صحة الصلاة مع مدافعة الأخبثين وإن كره له أن يصلي وهو على هذه الحال. أن طبعا بعض العلماء يرى حرمة الصلاة وهو حاقن أو وهو يدافعه الأخبثان، لكن الصواب الكراهة فقط. قوله عند تزاحم المفاسد يرتكب أخفها. قال النووي رحمه الله تعالى قال العلماء كان قوله صلى الله عليه وسلم دعوه لمصلحتين، إحداهما أنه لو قطع عليه بوله تضرر، وأصل التنجيس قد حصل فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به، والثانية أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد. إذا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء، لا شك أن تنجيس المسجد إيه؟ مفسدة، تنجيس المسجد مفسدة، لكن لو تركهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزجروه أو نهروه حتى اضطر أن يقوم من مكانه الذي يبول فيه وهو يبول ويمشي في المسجد، فإما أن يقطع بوله ويصاب بالضرر، وإما أنه ينتشر بوله في المسجد فبدل أن تكون بقعة محصورة يمكن تطهيرها هتصبح إيه؟ منطقة كبيرة يصعب تطهيرها. ومن هنا قالوا عند تزاحم المفاسد يرتكب أخذ، خلاص احنا نرضى بايه؟ انه ينجس بقعة قليلة بدل ما ينجس المسجد كله، وبدل ما يصاب بالضرر في بدنه بقطع دوله عليه. وذكر ابو العباس القرطبي في المفهم احتمالين فقال يحتمل امره بتركه ان يكون لئلا تنتشر النجاسة وتكثر ولئلا يضر قطعه به، تقريبا هو نفس ما قاله النووي رحمه الله. قال الحافظ بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما. دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما، وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما. قلت وهذان أصلان عظيمان من أصول الشريعة الإسلامية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد: مبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما، وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما، بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين. وسبق أن قلت لكم أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول: ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، ولكن الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. ليه؟ لأنه إذا علم خير الخيرين ولا سبيل إلى تحصيلهما معا، هيعمل إيه؟ هيوفر وقته وجهده لماذا؟ لتحصيل أعلى الخيرين. وكذلك أيضا إذا كان لابد من ارتكاب شر من الشرين وهو يعلم الأعلى من الأدنى، هيعمل إيه؟ هيختار الأدنى شرا بدل أن يقع في الأعلى. لكن النظرة السطحية إن ده خير وده شر بغض النظر عن خير الخيرين وشر الشرين، هي إما إنها تفوت على العبد مصالح كثيرة، وإما إن هي هتوقعه في مفاسد إيه؟ في مفاسد أكثر. عشان كده كلام ابن القيم رحمه الله بيقول إن بناء مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين اللي هم إيه؟ دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما، وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما. الأصل الأول دفع أعظم أو أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما أو أيسرهما. دليله من القرآن الكريم قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. المفسدة ولا مش مفسدة؟ مفسدة، مفسدة عظيمة جدا. لكنه قال وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. صحيح القتال في الأشهر الحرم إيه؟ كبير ومفسدة، ولكن أفسد من ذلك وأعظم من ذلك الكفر بالله وصد الناس عن الإيمان بالله عز وجل. وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. الفتنة هنا يعني إيه؟ شرك. الفتنة هنا بمعنى الشرك. فقدم قتل النفس على الكفر لأن ضرر الكفر أشد من ضرر قتل النفس، ولهذا يشرع الجهاد وفيه فيه قتل للأنفس لمصلحة إقامة الدين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، مع إن هذه المقاتلة تحتمل إيه؟ في الواقع القتل، قتل الأنفس وإراقة الدماء وغير ذلك. وقوله في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر عليه السلام في قوله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأراد ربك أن يبلغ إيه؟ كفرا فأرادنا. طيب يبقى هنا عقب أو دفع مفسدة غصب الملك السفينة بمفسدة أخف وهي خرق السفينة. خرق السفينة ممكن يتم إصلاحه، لكن غصب السفينة كيف تسترد من يد ملك ظالم؟ فاختار أدنى المفسدتين وهي خرق السفينة إبقاء لملكية السفينة لهؤلاء المساكين. واحتمل مفسدة قتل الولد ليدفع مفسدة إرهاق والديه طغيانا وكفرا التي هي أعظم وأشد من قتله. ومن السنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه. قال ابن حجر رحمه الله: فيه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه، ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه، يعني أن الرسول يرى من التضييق على الناس بل ومن المنكر أن يقتصر في الكعبة على باب واحد لا يدخل منه إلا علية القوم، لكن الأيسر على الناس إيه؟ أن باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه، فيكون من السهولة واليسر عليهم الدخول والخروج والصلاة في الكعبة ونحو ذلك. لكن لأن قريش ألفت وضع الكعبة على صورة معينة أو وصف معين، فيمكن أن تثور ثائرتها، ويترتب على هذا الفعل المحبب إلى نفس النبي صلى الله عليه وسلم والأقرب إلى الحق والأقرب إلى التيسير على الناس مفسدة أكبر، فترك الحال على ما هو إيه عليه. وأيضا من الأدلة على هذا الأصل حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، أم سلمة قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الحديث: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. إذا هنا إنكار المنكر وسيلة إلى غاية، وهي إيه؟ أن يحصل ما يحبه الله عز وجل ورسوله من الإيه؟ من المعروف. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله عز وجل يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم، لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء. وحديث بشر بن أرطأة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع الأيدي في الغزو، مع أن ده حد من حدود الله عز وجل. قال ابن القيم: فهذا حد من حدود الله، وقد نهى عن إقامته في الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضبا. يعني هو الآن في الغزو وبينه وبين المشركين إيه؟ خطوات، فيمكن أن يغضب لنفسه وينتقل من صف المسلمين إلى صف المشركين، وهذا أبغض إلى الله عز وجل من إيه؟ من وقوعه في كبيرة تستوجب حدا. يبقى لا نقيم عليه الحد في هذه الفترة حتى يعود إلى بلاد الإسلام ويؤمن جانبه أنه يلحق بالمشركين، لأنه طبعا لحقه بالمشركين في أولا إيه؟ ردته، ودي مفسدة عليه أشد من ارتكابه جريمة أو عدم إقامة الحد عليه. الأمر الثاني فيها مفسدة على الإسلام، ليه؟ لأن ده يفت في عضد الإسلام وأهله، كون واحد يخرج من الإسلام إلى الكفر فهذه تضعف شأن الإيه؟ شأن الإسلام. الأمر الثالث أنه ممكن خلاص وما بعد الكفر من ذنب ورجل ارتد عن الإسلام، ممكن يدل المشركين على عورات المسلمين ولا لا؟ يبقى مفسدة أكبر وأكبر. وهنا نهى أو لأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحدود في الغزو أو في بلاد المشركين خشية أن ينتقل المسلم من الإسلام إلى الكفر أو أن يكون عونا للمشركين على المسلمين. تفضل. نعم. طبعا اخترت بعض الأدلة وأردت أن تكون متنوعة، يعني كل دليل في باب، لأن في الحقيقة أكثر المفاسد التي نراها اليوم سببها إهمال هذا الأصل حقيقة، يعني لا تكاد توجد مفسدة إلا وسببها إهمال هذا الأصل. يعني الحركة اللي عملها شباب الإخوان في الأزهر وفهمت على إنها استعراض للقوة، كم من نتيجتها إيه؟ طيب إيه المصلحة اللي كانت ترجى من وراء هذا العمل؟ وإيه المفاسد اللي ترتبت على هذا العمل؟ يعني المهم إن أي فساد يقع بل أي ضرر تتعرض إليه الدعوة سببه إهمال هذا الأصل. لكل واحد يرى عليه حقا في إنكار منكر أو إقامة معروف يفعله، ولا يرجع إلى أهل العلم الراسخين أصحاب الخبرة الذين يرون الفتنة قبل أن يبزغ نجمها. يعني هم كده تحس عندهم من الحدس أو يعني الإحساس أو الشعور بالفتنة قبل أن يطلع عليها أحد أو قبل أن يرى أي إنسان بوادر هذه الفتنة. ولذلك دائما يقولوا كده إن أهل العلم الثقات يرون الفتنة قبل أن تظهر، وعامة الناس يرونها بعد أن تقع. كل الناس يشوفها بعد ما إيه؟ بعد ما تقع، إنما أهل العلم أصحاب الخبرة هؤلاء يرونها قبل بدلائلها وعلامتها وشواهدها ونحو ذلك. ومن هنا دائما ما يأتي الشر من قبل الصغار الذين تحكمهم الحمية والحماس دون التروي والتثبت والنظر في المصالح والمفاسد. لا ده مش المصالح والمفاسد بس، ده اعلى المصلحتين وايه وادنى المفسدتين. نعم. هو ايه؟ لا خلاص كلام زاد المعاد خلص عند ما انت عندك انتهى اهو. لا ده في اعلام الموقعين، في اعلام الموقعين. ايوه طبعا يجب. امال ايه؟ امال اللي احنا بنقوله ده بنقول ايه يا زيد؟ احنا بنقول قاعده واصل من اصول الدين، يعني اذا اهملت اصول الدين يبقى ايه اللي ممكن يهتم بيه بعد ذلك؟ بنقول وهذان اصلان من اصول الشريعه الاسلاميه. طب اذا اهملت الاصول يبقى لسه ايه بقى ان شاء الله؟ يبقى ده واجب ومن الزم الواجبات. هتقول انا ما اقدرش اميز، خلاص يبقى ما تعملش، ترجع لاهل العلم. مش كل واحد تطق في دماغه فكره يعملها ويقول لك ده انا كنت قاصد الخير. احنا قلنا قبل كده ان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لاصحاب الحلقه ايه؟ كم من مريد للخير لا يبلغه. يبقى مش كل واحد يرى ان ده خير يعمله وينسى الرد الى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم او اهل العلم. والله تعالى قال ايه؟ ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. مش كل واحد كمان، يعني ما يردش لاي واحد، لا ده يرد لاهل الفقه والاستنباط، مش لواحد مثلا بيطلع يخطب خطبة او بيعطي بعض دروس او الكلام ده سواء مؤهل للاستنباط او غير مؤهل. يقول لك انا سألت شيخ وحطها في رقبة عالم ويطلع سالم، لا ده لابد ان هو يعرف مين اللي يستفتى ويفرق بين الواعظ. طبعا على أهمية الوعظ طبعا ودوره الهام جدا في الدعوة الإسلامية، ولكن نحن بنقللش من شأن الوعظ، ولكن فارق بين واحد عنده قدرة على الاستنباط وتمييز مراتب الأعمال والنظر في المصالح والمفاسد وأعلى المصالح وأدنى المفاسد، وواحد تاني الله عز وجل أعطاه ملكة الإيه؟ التأثير في الناس والترغيب والترهيب ونحو ذلك. يبقى لكل مجاله. نعم. وقال أيضا رحمه الله تعالى في بيان الفوائد المستخرجة من قصة صلح الحديبية ومنها أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائز. مصالحة أيام اجتمع عدد من الدعاة في سيارة وهم في طريقهم إلى بلد من البلدان، فأثيرت مسألة ما يتعرض له بعض الدعاة في الأمن ونحو ذلك. فالجميع إلا واحد يقول لك يعني خلاص أنا أرضى بأنه يعمل ويسوي و وحتى ما حاولش أن أنا أرد له شيء من الإساءة أو الظلم اللي هو ظلمه لي. طبعا تحكيم العواطف في الدين مصيبة من المصائب، لأن أنت لو نظرت في أصل التشريع معلوم أن العربي بطبيعته لا يقبل أن واحد ينظر إليه نظرة عابسة، ولا لا؟ فكيف جاءت الشريعة والمدة طويلة جدا تأمره بالعفو والصفح والآخرة؟ ليه؟ هل الشرع جاء ليذل أتباعه؟ سؤال، جاوبوني. الشرع جاء ليذل أتباعه ويعودهم على الخنوع والخضوع والذلة؟ استحالة طبعا، الله عز وجل قال ولله العزة ولرسوله. لكن جاء لترويض النفوس حتى تسلم لشرع الله عز وجل وإن كان بخلاف ما نشئت عليه واعتادته. يبقى هو صعب على نفسه جدا ان هو يسكت او يعفو او يصفح. ازاي ده اخذ مالي او ضرب ظهري او خرجني من بيتي او عمل او الى اخره واسكت؟ وقلت في البداية ان العربي لا يقبل ان واحد ينظر اليه نظرة عابسة. يسكت ليه؟ لكي يكون الشرع حاكما على الكل والعواطف تنحى جانبا. هذا يأتي من ايه؟ يأتي من دراسة السيرة النبوية ومعرفة مراحل تشريع الجهاد والدعوة الى الله عز وجل ونحو ذلك. اما ان العواطف هي اللي تتحك ونقول لا ده انا لابد ارد الكل كلين ولابد افعل ولابد ولابد ولابد، طب وبعد لابد دي اللي بيحصل؟ الجنايه بتاتي على الدعوة، هو ممكن يؤخذ ويلقى به في السجن يقول لك الحمد لله انا مرتاح مش جاري لي حاجه، لكن الناس اللي بيحصل بره في المساجد من تحجيم الدعاء وتكميم الافواه والى اخره، هو ما نظر الى هذا، انما نظر الى حاجه واحده فقط، انه ايه؟ يثأر لنفسه وليجري على الدين بعد ذلك ما يجري. عشان كده بنقول ان كلام ابن القيم عليه رحمه الله ان هذا الاصل تبنى عليه مصالح الدين والدنيا كلام ليس ايه؟ ليس فيه اي مجازفة وليس فيه اي تفخيم، وانما هو عين الحقيقة. قال ومنها ان مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائز للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه، ففيه دفع اعلى المفسدتين باحتمال ادناهما. ده فيما يتعلق بالاصل الايه؟ الاصل الاول اللي هو أشار إليه الشارح بقوله عند تزاحم المفاسد يرتكب أخفه. طيب الأصل الثاني تحصيل أعلى المصلحتين بترك أيسرهما أو إن فات أدناهما. طبعا قبل ما نجيب الدليل اللي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام، نبي نقول إيه؟ حيثما كان شرع الله عز وجل فثمت المصلحة، وإن الشرع مصلحة كله، وبناء عليه أي واحد عاقل لو رأى أمامه شيئين، أحد هذين الشيئين أنفع له وأصلح له من الآخر هيعمل إيه؟ ده الأنفع. لذلك يعني هنخرج من الجزئية دي لجزئية أخرى تتعلق يعني فيها شيء من الترغيب في اغتنام الأوقات في ذكر الله عز وجل وما ينفع ويبدي. الغزالي في كتاب الإحياء في الآفة الأولى من آفات اللسان اللي هي الكلام فيما لا يعنيك بيقول إيه؟ ولو أنك هللت الله سبحانه وسبحته وذكرته لكان خيرا لك. فكم من كلمة يبنى بها قصر في الجنة. محل الشاهد هو يقول: ومن قدر على أن يأخذ كنزا من الكنوز فأخذ مكانه مدرة لا ينتفع بها كان خاسرا خسرانا مبينا. ثاني: ومن قدر على أن يأخذ كنزا من الكنوز فأخذ مكانه طينة، قطعة طين لا ينتفع به، كان خاسرا خسرانا مبينا. لأن مصلحته في إيه؟ في يأخذ الكنز، مش إن هو يأخذ المدر. قال: وذلك مثال من ترك ذكر الله جل وعلا واشتغل بمباح لا يعنيه، واشتغل بمباح لا يعنيه، فإنه وإن لم يأثم لأنه اشتغل بإيه؟ بمباح، إلا أنه قد خسر حيث فاته الربح العظيم بترك ذكر الله جل وعلا. ده جاي منين؟ برضو من تقديم أعلى المصلحتين. نعم. لكن الدليل اللي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى هنا هو حديث عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة وعرفات، فقال: اذهب فاقتله، فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت: إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي وأومئ إيماء. هنا عمل إيه؟ هو رأى إن مصلحة تتبع هذا الرجل اللي أمر بقتله أولى من إن هو يقف ويصلي ويضع إيه؟ أو يجعل بصره محل سجوده والرجل إيه؟ يفوت. قال: فانطلقت أمشي وأنا أصلي، الأصل إن هو يصلي وهو قائم وإن بصره يكون محل سجوده، نسي كل هذه المصالح في جوار المصلحة الأكبر وهي إن الرجل لا يعزب أو لا يغرب عنه. نعم. فانطلقت أمشي وأنا أصلي وأومئ إيماء نحوه، فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت في ذلك. قال: إني لفي ذاك، يعني حتى إيه تثبت من جريمته. قال: فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد. الحديث في إسناد عبد الله بن أنيس، ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات، وسكت عن الحديث أبو داود والمنذري وحسنه الحافظ في الفتح، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود لأنه اعتبر عبد الله بن أنيس فيه جهال. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان وألا يفوت منها شيء، فإن أمكن تحصيلها كلها حصلت، وإن تزاحمت ولم يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض قدم أكملها وأهمها وأشدها طلبا للشارع. لأن احنا قلنا إيه؟ الشرع مصلحة كل. طب الآن عندي مصلحتين تزاحم إحداهما الأخرى، لابد من الإتيان بواحدة في نفس الوقت وبنفس الجهد. يبقى هنا يقدم ايه؟ يقدم الاعلى، فان امكن تحصيلها كلها حصلت، وان تزاحمت ولم يمكن تحصيل بعضها الا بتفويت البعض قدم اكملها واهمها واشدها طلبا للشارع. وذكر من فروع هذا الاصل ان السمر بعد العشاء ذريعة الى تفويت قيام الليل، فان عارضه مصلحة راجحة كالسمر في العلم ومصالح المسلمين لم يكره. ومن هنا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى وجعلوها قاعدة من قواعد الفقه: ما نهي عنه سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، ما نهي عنه سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. تصرف صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه كان صواب ولا خطأ؟ أيوة طبعا، نقوف لها وحملها على جمله والخلوة بها مدة لحد ما وصل للجيش والكلام ده كله. ليه صواب؟ ها؟ قل على حسب القاعدة اللي أنا ذكرتها دي ما نهي عنه سدا للذريعة وبيحل المصلحة الراجحة ليحمل. لا شك هو طبعا الخلوة منهي عنها ليه؟ سدا لذريعة الوقوع في الفاحشة. طيب هذه امرأة ضعيفة لو تركت وحدها في هذا المكان تركها وقال أنا مالي والسلامة لا يعدلها شيء ويحدث لها ما يحدث المهم أنا عرضي لا يتكلم فيه ولا آخره دي كلها ممكن تكون ايه مصالح هو يراها مصالح بالنسبة له يعني ينفد بجلده كما يقولون لكن هو لم يفعل ذلك لأن زي ما قلت الخلوة منهى عنها خشية الوقوع في الفاحشة طب لو أن هذا الرجل يعرف من نفسه أو يثق من نفسه في هذا الباب وحتى لو لم يثق من نفسه إن تركها هيعمل إحصل إيه ده قد يحدث ما هو أشد من الفاحشة اللي بيحصل يحصل اغتصاب ويحصل قتل ويحصل كل حاجة فمن هنا قال العلماء إن ما نهي عنه سدا للذريعة أبيح لي المصلحة الراجحة ومن هذا الباب أيضا أباح من أباح الصلاة في أوقات الإيه؟ الكراه صلوات ذوات الأسباب في أوقات الكراه ليه؟ لأن النهي عن الصلوات في أوقات الكراهة سدا لذريعة التشبه بالمشركين لكن لو إن هذه الصلاة تضيع بخروج أو زوال السبب الموجب له يبقى راحت مصلحة ولا لا راحت مصلحة إذا هنا ما نهي عنه سدا للذريعة وبيح لي المصلحة الراجعة القاعدة دي وضحت الآن يبقى بنقول هنا تحصيل أعظم المصلحتين ولو بإضاعة أدناهما وارتكاب أخف الضررين نعم الصلوات التي لها سبب تزول الصلاة بزواله كتحية المسجد أو سنة الوضوء هي تحية المسجد مرتبطة بإيه بدخول المسجد سنة الوضوء مرتبطة بالوضوء وهكذا فدي بنقول عليها ذوات أسباب يعني لها أسباب معينة لو زال السبب زالت الإيه الصلاة و فات المرء تحصيل الخير المرتبط بهذه الايه بهذه الصلاه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث ينهى عن الصلاه في اوقات معينه ولا اوقات الايه اوقات الكراه ليه للتشبه بالمشركين فهنا بنقول طالما ان الانسان لا يعمد ولا يتحرى الصلاه في هذا الوقت وانما حمله على الصلاه في هذا الوقت تحصيل الايه الثواب يبقى مساله الخوف من التشبه بالمشركين الى حد ما ايه يعني مش هنقول ذلك ممكن تكون ضعفت على الاقل والمصلحة المرجوة محصلة يبقى ما نهي عنه سدا للذريعة وبيح لي المصلحة الراجحة قوله ان البعد عن الناس يعني أنا أتكلم مع الشيخ زكي ذكرني بواقع حصلت معي يعني بقول له أن بعض الإخوة مثلا قد يرى امرأة في موقف معين ولا يمد يده إليها مثلا ليساعدها أن تقوم من كبوة أو عثرة أو نحو ذلك لأن طبعا مس المرأة حرام وما ينفعش وشكلها يبقى إيه قدام الناس وهلم جر وده حصل لي شخصيا يعني أيام ما كنت في الجامعة امرأة تنزل من الأتوبيس والأتوبيس ماشي فنزلت تقريبا يعني أنا استشعرت إن رجلها خلاص فمجرد إن أنا باخد إيدها علشان أقومها وإذا بعاصفة يعني من الهجوم علي كأني ارتكبت يعني فحش مع المرأة والعياذ بالله. الجماعة اللي بيحصل ده اهو ده من هذا الباب من باب عدم تقدير المصالح والمفاسد وفقه هذه الايه وفقه هذه القاعده. يعني برضو من هذا الباب سؤال جاي بيقول ماذا افعل اذا ركبت احدى السيارات الميكروباص وفوجئت بالسائق يشغل شريط غناء وانا شعرت ان هذا السائق سفيه وقد يؤذيني فماذا افعل؟ فوجئت ده الوضع الطبيعي ان هو يشغل شريط غناء، يعني ما فيش مفاجاه ولا حاجه صحيح يعني. لا يعني هو ضغط، يعني الوضع الطبيعي ان هو يشغل ايه، هشغل شريط، ولابد انت تكون متكيف مع هذا الحال او هذا الوضع اللي يعتبر شبه ايه يعني فالحصر من هنا اشغل سمعك وذهنك عن سماع هذا البصر، بس هذا غاية ما تكلف به، ويعني اظهر لله عز وجل من قلبك بغضك لهذا الشيء. وان استطعت ان تكلمه بكلمات لينة مثلا او يكون معك شريط قرآن تقول له لو سمحت مثلا ممكن نسمع هذا الشريط براجل صوته مثلا كويس او كذا، واذا وجدت منه صدودا واعراضا او سفها لا تكرر المحاولة، خلاص انت اديت ما عليك. والحمد لله ان الشرع جعل لنا فسحة في مسألة الانكار بالقلب. وانا اذكر مرة كان احد الطلبة عند الشيخ مصطفى الله يحفظه، فركب تاكسي، فالولد في التاكسي شغل اغاني، بطل مش مبطل، هيقفل مش قادر. فصاحبنا نعمل ايه؟ وطبعا جلس جنبه في الكرسي الامامي، ضغط على التسجيل، طلع الشريط، كسر الشريط، رميه من الشباك. الراجل بقى يعني يبقى غيره على دينه، يعني الراجل يغضب لله عز وجل وان حرمات الله انتهكت فالولد لم ينطق بكلمه، اللي هو مين؟ السائق. وظن صاحبنا ان الامور يعني سارت على ما يريد، واذا بالولد فجاه امام قسم اول شرطه المنصوره ونازل، ولسوء حظه نصراني لو سائق التاكسي واخده من ايده، او نزل الاول استدعى شرطي ولا حصل كد كد كد كد كد كد، خدوه حولوه على امن الدوله سالوه انت فين يا ابني؟ قال لهم ده في مدرسه الشيخ مصطفى العظيم. مدرسة من انت بتفضل؟ وجابوا له بقى طبعا ليمون وعملوا له الواجب وزياده شويه، خدوا منه المعلومات اللي ما كانش يحلم بيه اي، وكانت النتيجه ايه؟ اغلاق الدروس لمده طويله جدا، وطبعا انت عارف الباب. هو كده تصور ان هو يعني ايه عنطر الزمان او لابوزيت زمان زي ما بيقول. فايه؟ يعني المساله لابد زي ما قلت هذه القاعده اغفلها يؤدي الى مفاسد كثيره جدا جدا جدا، لكن فارق بين واحد بيحكم الشرع واخر بيحكم العواطف. واحد بيقدر المصالح والثاني لا ينظر في المصالح والمفاسد. نعم. يعني لو نصيحه للطالب احمد الله يقولنا الذين يتصدرون للدعوه هم يعرفوا حال الناس اللي بيكلمونهم. احد الاخوه كان راح خطبه في مسجد من مساجد القرى، فطلع المنبر وقال للناس حديث ضعيف وحديث صحيح، وناس يعني لسه في بدايه الدعوه. نعم. ما كان منه ثاني جمعه الا ان الراجل اعتذر للاخوه واعتذر للجمعيه وقال لهم انا جبت طلاق من النص. براحتك. ان هو اتكلم كلم الناس باسلوب اعلى منها. فدي نصيحه الله يبارك فيك. والله طبعا يعني نزولا على رغبه الشيخ زكريا يكفي ان نقول خاطب الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم إيه؟ فتنة. وده صحيح. الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى على سعة علمه وعلو قدره وطبعا مش هنتكلم عن الشيخ الألباني، فالحمد لله مكانه محفوظ في القلوب، خطب في حياته مرة واحدة فقط، كل وجدتني على المنبر أقول الحديث فيه من العلل كذا وكذا وكذا وكذا، الحديث اللي كان شغال فيه بالليل، فنزلت وأنا على يقين من أنني لن أخرج من المسجد سالما، مش عارف اقول غير كده. هو ده اللي في راسي وده. ومن بعدها لم يصعد المنبر ابدا. كل واحد يقول ازاي الشيخ الالباني يكتم علمه ده والاخره، هي دي طاقته ودي قدرته. مش لازم ان كل واحد يخدم الدين من جهه الايه، من جهه الخطابه. انت اذا لم يكن عندك اسلوب خطابي او تستطيع انك تبين للناس ما يحتاجون اليه، يكفي ان انت تعقد دروس علم مع طلبه علم والاخره. فلا يلزم ان كل الناس يكونوا ايه، يكونوا خطباء. ورحم الله امرا عرف قدر نفسه. انما بالفعل مثل هذه التصرفات تكون ثمارها مره جدا على الدعوه. فرجاء ان كل انسان لابد انه يعرف طبيعه الناس اللي امامه. وانا سبق قبل ذلك ونبهت المساله دي كتير جدا، ولا جماعه لا يصلح ابدا ان يفهم المرء الحديث الا اذا علم حال المخاطب. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب كل إنسان على حسب فهمه وعلى حسب ما يناسبه. تجد السؤال واحد والإجابات متعددة. ليه؟ مراعاة حال المخاطب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما الأعرابي يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، في حين إن الله عز وجل يقول ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن ولا تجعلوا أيمانكم ولا إيه؟ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، على أحد التفسيرين إن هي لا تحلف بالله ألا تفعل الخير. وبالرغم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه ما سمعش حاجة. العرب يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلح إن صدق. ليه؟ قلنا قبل كده لأن الأعراب يغتفر في حقهم ما لا يغتفر في حق غيره. يبقى هنا لابد من مراعاة أحوال المخاطبين، وهذا يتطلب معرفة إيه؟ أحوال المخاطبين. يعني من المشاكل حقيقة يعني اللي بيحدثها توزيع الخطباء على أماكن مختلفة، لا سيما الأماكن البعيدة اللي ممكن ما يكونش عارف عنها أي حاجة ولا يعرف عن طبيعة أهلها شيء، هي المفسدة اللي بتحصل دي. أنا ممكن أكون راجل ريف وأهل الريف لهم طباع معينة تختلف عن طباع أهل المدينة، أنزل المدينة أعمل تصرف من تصرفات الريف يكون معاب عند أهل المدينة، هيعملوا إيه؟ هيعيبوا الدعوة كلها والاتجاه اللي ده جاي منه كله. فهنا يبقى المطالب أو الذي أطالب أنا به أني أسأل فلان استضافني عنده أو طلبني لمحاضرة عنده، طيب الوضع عندكم إيه؟ ايه اللي اهل المكان يحتاجونه من الكلام؟ ايه اللي ممكن يمشي عندكم؟ ايه اللي ما يمشيش؟ مش مساله ان انا حافظ خطبه واروح ارصها زي ما قلتها في كل منى، اقولها في حته ثانيه، اقولها في حته ثالثه، ولو المثال اللي انا بضربه او الامثله اللي انا بضربها في الخطبه تناسب المكان الاول اللي انا قلتها فيه او لا تناسب المكان الجديد اقوله خلاص على ان انا حافظ خطبه وانتهت القصه. ما ينفعش ابدا، ده مش كده. ده القران انزل على 7 أحرف. ليه؟ والله عز وجل يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فلابد تكون فاهم أنت بتقول إيه وبتخاطب مين وإيه الأسلوب اللي يمشي معاهم وإيه الأسلوب اللي ما يمشيش معاهم. أمور دي مهمة جدا. الدعوة كما تحتاج إلى فقه ذاتي للداعية تحتاج أيضا إلى إيه؟ استيعاب المدعو ومعرفة أحواله. مش مجرد ان انا زي ما قلت بروح اقول كلام وقع موقعه او لم يقع، المهم ان انا قلت وانها خطبه وعدت. لا، الدعوه مش كده. الدعوه محتاجه فقه. فالفقه ما هوش في الاحكام الشرعيه فقط، لا ده في الدعوه ايضا. والكلام الذي بدات به خاطب الناس على قدر عقولهم. قوله بعد ذلك ان البعد عن الناس والمدن يسبب الجفاء والجهل. طبعا ده يؤيد قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن سكن البادية جفا، يعني تجد المكان اللي الإنسان بيقعد فيه بيأثر عليه. حتى يمكن السيارة اللي الإنسان بيركبها أو وسيلة المواصلات اللي الإنسان بيركبها بتؤثر فيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف ليه؟ لا، اللي هم أهل الغنم وأهل الوبر، قال إيه؟ السكينة والوقار في أهل الغنم. والكبر والخيلاء في عند أصوات الإبل. واحد لما يكون عنده إبل يبقى حاسس بنفسه شوية عكس ليه اللي عايش في وسط الغنم. الغنم بطبيعتها الذلة والاستكانة والخضوع وكذا، فهو بتأثر من إيه؟ من خلطته أو اختلاطه بهذه الأغنام. كما يتأثر أيضا، عشان كده كان برضه يعني الشيء يذكر الشيخ الألباني عليه رحمة الله، كان يقول اللي راكب عربية أعلى من راكب عربية تانية هو اللي يبدأ بالسلام. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال للراكب إيه؟ يسلم على الماشي. طب هما الاثنين راكبين، ننظر هنا في الوسيله. والله كان ده كلامه يعني، اظن يعني كتير منكم سمعوا يعني. فمثلا واحد راكب عربيه مرسيدس هو اللي يلقي السلام على اللي راكب عربيه فيها، واللي راكب عربيه يلقي السلام على اللي راكب مثلا عجله، واللي راكب عجله يلقي السلام على اللي راكب حمار، وان كان الحمار الوقت بقى اغلى. فشوف الفقه بقى يعني يصل الى ايه. هو ده الدين يا جماعه، الدين كله فقه. فليه؟ لأن بالفعل هذه الأشياء اللي الإنسان بيختلط بها تؤثر فيه ولا بد. فمن هنا قال إن البعد عن الناس والمدن يسبب الجفاء. وإلا هل كان يتصور واحد إن قرشي أو مدني يفعل ما فعل هذا الأعرابي؟ استحال. عشان كده احنا قلنا إن الأعرابي يغتفر في حقهم ما لا يغتفر في حق غيرهم. قوله بعد ذلك الرفق بتعليم الجاهل، ده طبعا قاله ابن الملقن والحافظ وسبقهما النووي رحمه الله تعالى. ولفظ الأول هو ابن الملقن الرفق بالجاهل في التعليم، وأنه لا يؤذى ولا يعنف إذا لم يأتي بالمخالفة استخفافا وعنادا. ما دمت تستشعر إن هذا الرجل متعلم على سبيل النجاة، حتى لو كان أسلوبه إلى حد ما خارج عن الإيه؟ حدود الأدب، ما دم تستشعر إن هو يريد أن يستفيد، وإن أخطأ طريق الاستفادة بسوء أدبه في السؤال تغفر له المسألة دي، إلا أن يكون سؤاله على سبيل الاستخفاف والعناد يبقى ده له إيه؟ معاملة أخرى. ولفظ الثاني اللي هو الحافظ في الفتح وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك من إذا لم يكن ذلك منه عنادا، ولا سيما إن كان ممن يحتاج إلى استئلافه. واحد لسه داخل في طريق الطاعة والاستقامة جديد، يبقى ده يحتاج إليه، يحتاج إلى رفق أكثر من واحد تاني، لأنه يحتاج إلى نوع من الاستئلاف، والاستئلاف ده يحتاج إلى إيه؟ نوع من الرفق واللين وخفض الجناح ونحو ذلك. وفيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم، ما زال الكلام للحافظ، وفيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. قال ابن ماجه وابن حبان في حديث أبي هريرة فقال الأعرابي بعد أن فقه في الإسلام فقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي فلم يؤنب ولم يسب، فلم يؤنب ولم يسب. في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه لما تكلم في الصلاة قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، الحديث رواه مسلم وغيره. وأما إذا حمله على المخالفة الاستخفاف والعناد فإنه يزجر ويعنف، كما في حديث الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك فقال لا أستطيع ما منعه إلا الكبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت فشلت يده. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استشعر أن هذا الرجل يقول لا أستطيع على سبيل العناد والكبر، فدعا عليه. وهكذا يعامل كل إنسان بيه بما يناسبه أو بما يستحق. ونستكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله.